قال الناظم رحمه الله وحبنت أحوين صلسلنق تمسكن سلق قلنس جوربت هرولت مرتحلا. هذا الدرس العشرين. طيب، لازال المصنف رحمه الله بن مالك يسرد أوزان الفعل المزيد فيه. تقدم 18 فعلا، الوزن 19 هو فعنلأ هكذا بزيادة همزة الوصل ولا تكون إلا أولا، وأيضا بزيادة النون بين العين واللام فعنلأ، وزيادة الهمزة في آخره، إذن فيزيد فيه 3 أحرف، همزة الوصل والنون بين العين واللام والهمزة في الآخر فعنلأ. وهو لهذا الوزن أشار المصنف بقوله وحبنطأ، حصلت هذه الزيادة، لأن قلنا سابقا أن العرب إذا زادوا حرفا أو حرفين أو 3 لمعنى لسبب، إما لمعنى ظاهر أو للإلحاق، هذه الزيادة حصلت للإلحاق، زادوا هذه الأحرف 3 بهذا الفعل للإلحاق بحرنجمة، فحبنطأ جاء على وزن حرنجمة. يقال حبنطأ البعير إذا انتفخت بطنه من مرض يسمى الحبط أو الحباط، مرض يصيب الإبل وحبنطأ. الوزن 20 فوان على المشار إليه بقول الناظم حوان صلى بزيادة همزة الوصل أولا والواو والنون بين الفاء والعين، أيضا للإلحاق بنفس الفعل بحرنجمة، زيدت فيه هذه الأحرف 3 للإلحاق بحرنجمة. نحو حونصل الطائر إذا ثنى عنقه وأخرج حوصلته، والحوصلة هي مستقر طعامه، يعني كيثني العنق ديالو هكذا وكيخرج الحوصلة ديالو. حونصل الوزن 21 فعنلا هكذا، وهو المشار إليه بقوله سلنق، إسلنق هكذا، بزيادة همزة الوصل أولا وزيادة النون بين العين واللام، وأيضا وزيادة الألف المقصورة في آخره، هذه الأحرف 3 أيضا زيدت للإلحاق بحرنجمة، فالأوزان هذا البيت كلها للإلحاق، كلها هذه الزيادة الحاصلة في هذه في أوزان هذا البيت كلها للإلحاق. يقال سلنق الرجل على قفاه، أي استلقى على قفاه. الوزن 22 تمفعل بزيادة التاء والميم في أوله، تمفعل وهو المشار إليه بقوله تمسكن، وحبنط أحونصل سلنقى تمسكن، حصلت هذه الزيادة، زيد الحرفان التاء والميم، زيد الحرفان للإلحاق بالرباعي المجرد وهو فعلل، لا للإلحاق بتدحرج ماشي بالربع المجرد، لأن الرباعي المجرد قد يكون فيه أربعة الحروف، هذا فيه خمسة، تمفعل خمسة الحروف، إذن فهذا ألحق بتدحرج تمفعل. يقال تمسكن الرجل إذا أظهر المسكنة، تمسكن إذا أظهر المسكنة، هل هو مسكين أم لا؟ الله أعلم، لكنه أظهر ذلك، تمسكن الرجل إذا أظهر المسكنة. الوزن الثالث هو العشرون، فعل هكذا، فعل بزيادة الألف المقصورة في الآخر، وهو المشار إليه بقوله سلقى. حصلت هذه زيد هذا الحرف الألف للإلحاق بالرباعي المجرد فعلل. يقال سلق الرجل ابنه، سلق الرجل ابنه على قفاه، أي ألقاه عليه، يعني عسو الدعل على قفاه. الوزن الرابع والعشرون فعنل، فعنل وهو المشار له بقوله قلنست، التاء تاء التأنيث لا دخل لها في الوزن، إذن إذا أزلنا التاء يبقى الوزن ما هو؟ قلنس، قلنس على وزن فعنل. للإلحاق أيضا بفعلل يقال قلنس زيد عمرا، قلنس زيد عمرا أي ألبسه القلنسوة، وما يوضع في الرأس، المسمى بالطربوش، جمع طرابيش، وقالوا الطربوش هذه ليست لغة عربية، من العامية التي ألحقت. أي نعم، وهذا من ما يعاب على بعض الكتب اللغوية في حال المعجم الوسيط، المعجم الوسيط هذا من الكتب المعاصرة لا تجد طالبا إلا عنده هذا الكتاب، ولكنه أدمج الكثير من من من المفردات ليست لغة عربية، من هذا طربوش، طرابيش، هذه ليست لغة عربية وإنما عامية. اللغة العربية هي القلنسوة أو العمامة. طيب، الوزن الخامس والعشرون فوعل بزيادة الواو بين الفاء والعين. نعم، فوعل بين الفاء والعين، ستأتي زيادة الواو بين العين واللام، والوزن الآتي احنا الآن مع الخامس والعشرين، فوعل، فوعل بزيادة الواو اثنين بين الفاء والعين، فو فوعل. للإلحاق بالرباعي المجرد فعلل يقال جورب فلان فلانا، أي ألبسه الجورب، وهو ما يلبس في الرجل. الوزن السادس والعشرون فعول بزيادة الواو بين العين واللام، الآن بين العين واللام، إذن الوزن السابق زيدت الواو بين الفاء والعين، هذا الوزن زيدت الواو بين العين واللام. للإلحاق بفعلل أيضا بالرباعي المجرد نحو هرول في مشيه، هرول في مشيه إذا أسرع، هرول في مشيه إذا أسرع، وهو وله أشار بقوله هرولت مرتحلة. وتاء والتاء في قلنست وجوربت للتأنيث لا دخل لها في الوزن، والتاء في هرولت تاء الفاعل أيضا لا دخل لها في الوزن، مرتحلة هذا تتميم للبيت، هرولت في حال كوني مرتحلة، هذا ليس وزنا وإنما هو تتميم للبيت. هذا معنى قوله رحمه الله: حبنط أحونصل سللقى تمسكن سلقى قلنس جوربت هرولت مرتحلة. والأوزان الأخرى ستأتي إن شاء الله.